طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة في برنامجنا دينا قيما ومع معلمنا الجليل وأستاذنا الفاضل الدكتور محمد راتب النابلسي، بورك لنا في عمره وعلمه. مرحبا بك فضيلة الشيخ، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم، تضيء لنا هذه الدروس وهذه الشاشات، بارك الله فيك. البر والبر والبر ثلاثية. البر هو الشيء المنبسط غير نعم، والبر هو القمح الذي يؤخذ هكذا بالحفنة فلذلك مضمومة باؤه. أما البر فهو فيه كسر وانكسار وذلة، ولذلك كان بر الوالدين أحد هذه الأشياء المكسورة، وليست انكسارا، إنما ينحني الزارع الفلاح ليغرس البذرة ليس انحناء ذل وإنما انحناء عزة وانحناء عمل وانحناء انبات وكذا. فإذا انحنى وذل الإنسان لوالديه رفعه الله مكانا عليا من جنس عمله. نعم، يعني قد ينفعه الله بذرية صالحة، يعني الله يرضى عليه ما دام قد بر أباه، من ثمرات هناك يعني. من ثمرة هذا العمل الله أكبر. أن يبره أولاده. أنت دخلت مع على طول على البر كده، الله أكبر، أدلوا بنا في باب البر ونحن خلفك. لا أستغفر الله، يرضى عليك، نحن من بعدك الله يرضى عليك. الحقيقة أن الله عز وجل رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته، بدليل أن الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. علماء النحو يقولون أن العطف يقتضي التماسل، ما في إنسان بيقول اشتريت بيت وملعقة، بيت وسيارة، مزرعة وبيت، المغايرة. فالله رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته عن طريق الواو، نعم، وبالوالدين إحسانا مطلقا. لذلك الحقيقة أنه الإنسان حينما سواء مسلمين غير مسلمين أبداً، ملتزم غير ملتزم، أنا ما في نص أقوله دائما أنا أتأثر به، ما أحسن عبد من مسلم أو غير مسلم إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. تمام، العمل الصالح له مقابل عند الله. طب حدود البر فضيلة الشيخ، هل له حدود؟ طبعا، يعني ولا بر لا لا أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، قالت لأمه لسيدنا سعد إما أن تكفر بمحمد أو أن أدع الطعام حتى أموت. قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي شئتي أو لا تأكلي، بعدين أكلت. طبعا فهو بالعقائد بالعبادات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، رغم يعني بنعومة. طيب معذرة، بعض نكلم دائما الناس في المساجد وفي الفضائيات عن بر الوالدين أو عن عقوق الأبناء. نعم، أنا أرى في بعض الصور عقوقا للأباء. نعم، قضية معكوسة. نعم، يعني معذرة، الأب الذي يريد أن يمتص دون يعني حاجة مال ولد ما أو منصب ولد ما أن يأخذ كل ما فيه من فائدة، أو الأم التي تخوف بناتها وأبنائها أنتم حقين، أنا غير راضي عنكم، أنت إن لم تعطوني، أنت متعطوا أختكم هذه، إن لم تبنوا لها، إن لم تشاركوا في زواجها، بالأمر القاسي هذا. نعم. أليس هذا عقوقا؟ طبعا. أليس هذا مصر؟ يعني أعينوا أولادكم على بركم، كيف أعين ابني على بري؟ أنه أحببهم في بعض. نعم. الأول وأعدل بينهم كما ذكرت فضيلتكم في حلقة. نعم. سابقة. نعم. وبعدين يعني الكارثة الكبرى أن أحيانا الأب والأم يغضبان على الأبناء غضب هوى لا غضبا لله. نعم. يكون غضب هوى، يقول له أنت كيف تكلم عمك من وراي، أنا قلت لك قاطع عمك يعني قاطع عمك. نعم. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أليس هذا عقوق وصورة عقوق؟ يعني لا يجبر الأب والأم الأولاد على أشياء خارج حدود الله. يعني هو في مشكلة الله. بين الأم وبين قريبة لها. نعم. الابن ما له علاقة بالموضوع، من الواجب، بالعكس قد يكون هو رسول سلام بينهما. تمام. قد يكون له أثر إيجابي، بس لما تكون عاقلة. إيه نعم. ما هي أصلا مش عاقلة. نعم. يعني في من العمل بتاعها ده مش عاقل أحسن يزعلوا. قالوا ما كل ذكيا بعاقل. أولا ده ممكن يكون لو إنسان حصل أعلى درجة علمية بالأرض وما عرف الله لا يعد عاقلة، ورب مشهور في الأرض منكور في السماء. نعم. سبحان الله. نعم. والله يا مولانا إحنا لسه كنا نتكلم اليوم الصباح مع فضلتك أن الهدهد لو هدهد سليمان لو جاء وراء غندي لبصق عليه، يعني ده هو استغرب من بلقيس وقال ألا يسجد لله. نعم. يسجد البقرة أبدا، فقال والله ده إيه غندي ده، سبحان الله، والله الهدهد ده كان احتقره، سبحان الله. طيب البر، هل البر يعني كيف تعين الزوجة زوجا أن أباه قد مات ولا ليس له إخوة وصارت الأم وحيدة فريدة لا تقبع في بيت تريد من يعينها، وإذا أتى بها إلى البيت صار البيت صورة من صور سقر. نعم. ولظى، فكيف نقنع يعني الزوجات في البيوت أن هذه كأمك، يعني اجعليها حتى جارة سيئة، لأن بعض فعل الأمهات يتدخلنا يعني في بيت الابن كأن ما زال هذا الابن طفلا صغيرا وليست لا للبيت إدارة، وتدخل في ملابس الولد وملابس الحفيد وملابس الحفيدة، ويعني كده بهذا المنطق. يعني كيف يعني نقوي بس إيه ظهر زوجات الأولاد على الحموات، ربنا يحمي الجميع إن شاء الله. يعني سيدي أنا أستنبط من كلامكم الطيب حقيقة إني مرة جلس واحد مع زوجته وأمضى السهرة كلها باستهزائه بأمها، هي عروس جديدة خافت أي طلقة سكتت، في اليوم التالي تكلمت عن أمه كلمة واحدة أقام عليها الدنيا ولم يقعدها. أنا أرى أن أي إنسان يستخدم مقياسين لموضوع واحد يسقط من عين الله. تمام. أبدا. يعني الزوجة من الواجب تراعي أم زوجها. نعم. كما تراعي أمها، وهو يجب أن يراعي. أنا بتكلم بس عن الزوجة لأنها اللي قاعدة. نعم. البيت. نعم. هي ميزان الحساسية في البيت والارتكال. نعم. نعم. ومضادات الهستامين ده عند الزوجة، فعنا عايزين بس نضبط. وقالوا سيدي. نعم. لك آباء ثلاث. أيوة. أب أنجبك. أيوة. وأب زوجك. أيوة. وأب دلك على الله. الله أكبر. فالذي زوجك أعطاك بنته. له مكاني بصرف النظر عن أخطائه. يعني احنا لنا دلالة على زوجات أولادنا، احنا زوجات أزواج بناتنا ان احنا. نعم. زوجناهم وعلمناهم. نعم. يعني احنا مسكين الثلاثة يعني ده من كرم الله والله، بس هم برر بينا والله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نعم. نعم. فأنا طيب. أرى سيدي انه. نعم. الإنسان حينما يستخدم مقياس واحد يرتقي عند الله. نعم. من مقياسين في مشكلة كبيرة جدا، مصيف، لأن الحق لهم مقياس واحد، مثل ما هي أمه وتلك أمها طبعا وعزيزة عليها. فإذا تكلمت عن أمه أقام عليها الدنيا فكيف تمضي سهرة بأكملها بالاستهزاء من أمها؟ الإنسان لما يستخدم على دين. يعني عفوا يعني إذا كان دولة قالت لا من خمس دول التغى القرار. نعم. وبيكون في قضية إنسانية ما دام في قياس في مقياسين لموضوع واحد. نعم. الفساد لا ينتهي والعنف لا ينتهي، وعلى المستوى العالمي نفس أبداً. القضية أن الدول التي تكيد بالمكان والعنف لا يلد إلا العنف. نعم. أبدا رد الفعل. إيه نعم. يعني هو إذا أساء إلى أمها سوف تسيء إلى أمه أو لا, أو لا رصيد لأمه عندها. نعم نعم. يعني تمام كده. نعم. طيب النقطة التي تليها يعني قضية البر، الزوجة تقول لزوجها أبوك غير محتاج لهذه السيارة الجديدة مثلا، أو لهذا الجهاد الجديد أو وعديد يا أخي فيه إخوة لك وأغنياء أكثر منك، ده أنت موظف مسكين وهم رجال أعمال وربنا فتح لهم. فهنا أنا أهمس من على الشاشة همسا، مش بس همسا في الفضائية يعني، للأزواج إذا كنت عايز تعمل خير لأبوك ولا أمك الله يرضى عليك، بين أبوك وبين أمك ما بيش داعي لأنك تبقى على الهواء، يعني مش ضروري نبلغ على النت أن احنا عملنا كذا. يعني أنا بالإذن منك سيدي بتمنى على الإخوة الشباب المتزوجين أن يرعى أمه بأعلى درجة، لكن ليس من الحكمة أن يمدح زوجته مديحا غير معقول أمام أمه، قد تغار المرأة، قد تتألم. المرأة لا تقبل أن تمتدح امرأة أمامها حتى وإن كانت أمها. نعم. لو كانت أمها هي تغار. لذلك سيدي أكبر عطاء إلهي على الإطلاق الحكمة. الحكمة. الإنسان بالحكمة يجعل العدو صديقا. طب وده الزوج هيجيب الحكمة منين؟ يجيب منين سبحان الله؟ من الله سيدي. من الأول يعني طبعاً. وإذا دلها على الله. مش لما يقف على الباب. ما يقف على الباب الأول. طب يواظب على الصلاة حتى. الله المستعان. سيدي والله هو الحقيقة الدنيا فيها مشكلات كثيرة. نعم. فالبطولة لا أن تهرب منها، أن تواجهها بحكمة. الله أكبر. هنا. الله. والله يا فضيلة الشيخ أنت تجعلنا نرى الدنيا يعني بستاناً أبيض. وعطاء ليست اخذا، استغفر الله والله ما شاء الله عليك. يعني من تحبب تحببنا في ان نعمر الدنيا بطاعه الله. الحمد لله والله بهذا الاسلوب الطيب هذا الكلام. والله سيدي انا خدمت والدتي 9 سنوات طريحه الفراش، هنيئا لك. يعني اشعر كل توفيقاتي بالحياه يعني مكافاه من الله. هنيئا لك. نعم. هنيئا لك ونرى ثمرة ذلك. استغفر الله هذا من فضل الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك فيك يا رب. طيب نعود الى قضيه البر. اما يبلغن عندك الكبرى، هل عندك دي عندية مكان سيدي ولا عندية رعاية؟ بتقول له انت كم ولد عندك؟ كم ولد عندك؟ عندك اي بتقول الام انا عند ابني. انا عند عندية. أيوة. بمقتبل الحياة في أيوة. عندية. أيوة. وبخريف الحياة في عندية اخرى. انا عند اما يبلغن عندك الكبر احدهما عندك عندك يعني عندك ما في ما لا حدا غيرك. الاب توفي لا اله الا الله وهو هي وحيدة بس عندك. بس هو الخيط الرقيق بين هذا وتلك. نعم. هذا وذاك هو بيضع الزوجة في كفة والأم في كفة ولا يجب أن توزن غير المتماثلات طبعا. يعني الله يعني تأتزن تقول لي كم كرسي وكم قلم، 5 أقلام وست كراسي حصل المجموع كم؟ ما ينفعش. يعني الزوجة لها نوع من الحقوق والأم لها نوع طبعا آخر من الحقوق ولا يتداخلان. ممنوع ابدا وممنوع انك يعني يجب ان يفصل بين القوات. وانا بالقياس كما انه لك اب انجبك واب زوجك. نعم. ولك ام انجبتك وام زوجتها ابنتها. نعم هي امها بالمقابل. تمام. نعم. كده. نعم. ولذلك يعني سبحان الله العظيم كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ام عائشه ام رومان حبا جما سبحان الله. ومن سره ان ينظر الى حريه من حور الجنه فلينظر الى ام رومان هذه الانسانه العظيمه التي ما نطقت ببنت شفا عندما خاض الناس في عرض ابنتها وهي التزمت الصمت. فلما نزلت ايه البراءه قالت قومي فاحمدي رسول الله، قالت امنا عائشه والله لا احمد الا الله الذي نجاني. يعني وهو ابتسم الشيء الذي لا يصدق. نعم. شو هالاخلاق العاليه. نعم. ابتسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمشاهدين والمشاهدات بررة بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأموات، لأن بعد موت الأب والأم يجب أن يستمر البر في أهلهم وفي ذويهم وفي من يحبونهم وصاحبهم الذي كان والبر لا يبلى. والبر لا يبلى والذنب لا ينسى. نعم. والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين دونه. والله لا نتكلم بعد الشيخ بهذا الكلام الجليل. ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا